الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحن في القسم الأول من هذه الحلقة الأخيرة تم بيان عظم دم المسلم وأنه لا يحل إلا بشروط، أهمها الردة، وهي تركه للإسلام الذي عصم الله به دمه، وتكون بالقلب والقول والفعل. وربطنا ذلك بالنواقض العشرة المشهورة، وعلى وجه الخصوص ناقض استبدال شريعة الله وناقض الموالاة المكفرة، وكذا البدعة المكفرة كالرفض. وكذا يحل دم المسلم إذا ارتكب ما يوجب هدر دمه شرعا من الحدود كالقتل عمدا، وكذا يحل دمه في حال دفعه إذا صال أو بغى. وعرفنا أن قتل المرتدين وإن كانوا في نظر البعض مسلمين هو هدي السلف الصالح، وأن الدولة سلفها القديم في ذلك هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتاله المرتدين على أمر أهون كثيرا من تولي الكافرين وتبديل شريعة رب العالمين، وأن سلفها الحديث هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه الذين قاتلوا وقتلوا الآلاف من المصلين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله واعتبروهم كافرين لتولي بعضهم لدولة الخلافة العثمانية التي هي كافرة عندهم، ولوقوع بعضهم الآخر في شركيات كدعاء الأموات والاعتقاد فيهم، كما بينا حكم العلماء قاطبة في النصيرية والدروز والرافضة، وأنهم كفار مرتدون، وأن قتالهم أولى من قتال الخوارج الذين حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم قتل عاد، وورد الفضل لمن قتلهم ومن قتلوه كما مر معنا مرارا. وعرجنا على قضية قتل الدولة للشعيطات، وبينا خيانتهم وغدرهم الذي استوجب فعل الدولة بهم ما فعلته، وما آل إليه الأمر من ندمهم وتبرؤ بقيتهم من الخائنين والغادرين. وعليه فقد ثبت أن قتال المرتدين لا علاقة له بالخوارج، وإنما هو دين الله تعالى، والعبرة فيه، انظروا للجزئية هذه، والعبرة فيه بتحرير موجب الردة، فإن كان صوابا فالأجر أجران، وإن كان خطأ فالأجر أجر واحد، والخلاف في ذلك خلاف في الاجتهاد. ثم عرفنا للجميع أن النزاع بين الفصائل الجهادية بغض النظر عن مناهجها متكرر مشهور، والقتل فيما بينهم متقرر ومعروف لأسباب وضحناها، ومنها نصرة كل فريق للحق كما حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم ضربنا مثالا متأخرا لذلك بالقتال بين الفصائل الأفغانية، وأكدنا على وقوع الملك عبد العزيز في مثل ذلك مع إخوان من أطاع الله الذين كانوا أداة توطيد ملكه وانقلب عليهم بعد الخلاف بينهم، ولم يتهم عاقل أحدا من تلك الفصائل المتقاتلة بأنهم خوارج لأجل هذا القتال. وعرفنا أن القتال بين الفصائل في الشام ليس بين طرفين يمثل الأول منهما الدولة ويمثل الثاني منهما البقية، بل هو حاصل متكرر بين الفصائل وبعضها. وضربنا أمثلة ومنها الحديث جدا كالقتال بين النصرة وحركة زنكي، فليس من العقل فضلا عن الدين أن تصور الدولة بأنها تقتل المجاهدين في حين يغض الطرف عن حقيقة النزاع بين كل الفصائل، على الرغم من كون الدولة تقاتل لغاية سامية مشروعة وهي توحيد المسلمين تحت راية الخلافة، في حين يقاتل الآخرون عن زعامات وأمور دنيوية. وعرجنا على ما يثبت أن ما اتهمت به الدولة من قتل للمجاهدين هو كذب عليها في جل ذلك وتلفيق لتشويه صورتها، وضربنا مثالين مشهورين، تفجير باب الهوى وقتل أبو خالد السوري. كما عرفنا أن الدولة ما قاتلت أصلا الفصائل التي قاتلتها إلا بمسوغ شرعي، وهو انضواؤها تحت الحلف الصليبي السعودي لقتالها وتلقيها الدعم من أمريكا والسعودية لأجل قتال الدولة، وأن الحقيقة أنهم هم الذين بدأوا الدولة بالقتال، فلو لم يكن ما فعلوه مستوجبا لقتالهم أصالة يكفي أنهم صائلون على الدولة باغون عليها يستحقون الدفع ولو بقتالهم وقتلهم مهما بلغوا من الصلاح والفضل والسابقة الجهادية ولو افترضنا فيهم ذلك. وبينا أن الموضوع برمته تآمر عالمي على دولة الإسلام لتقويضها، وعمدة المتآمرين فيه أمريكا وسائر حلفائها وعلى رأسهم آل سعود، وقد اشتروا الفصائل بالمال شريطة قتال الدولة وجعله هو الأولوية بل المطلوب فقط عند بعضهم. كل ذلك أثبتناه بالأدلة والبراهين وتوثيقات مما هو غيض من فيض مما بين أيدينا. وسنبدأ اليوم بعرض سريع لبعض الوثائق التي تتوافق مع ما قدمناه، وكما نقول دائما وفي الجعبة كثير. أنا سأقرأ لكم من الوثائق لأن تنزيلها على الشبكة فيه صعوبة لأنها كثيرة، ولكن إذا رتبت أنا والإخوة المشرفين بإذن الله يمكن أن ننزلها وتكون يعني مرجعية لكم جميعا، فأعطوني الفرصة لكي أقرأ لكم مما تيسر. عندنا طبعا الحوار الذي دار بين أحد الإخوة وبين جيش الإسلام، الفضيحة التي فضحوا بها، فبعدما فعلوا في أحد معارضين من رجال الدولة قطعوا رأسه ومثلوا به وكانوا ينكرون، والأخ دخل معهم في حوار على أنه يريد أن ينتمي إليهم لأنهم منزلين بيان لأجل الانتماء إليهم بمقابل مالي، يعني يبحثون عن مرتزقة. فالأخ دخل معهم وأخذ معهم الحوار وتواصل معي، وعندي طبعا الإثباتات وقد أنزلتها في تويتر أنا والأخ الأموي، لأن الأخ كلمنا نحن الاثنين. هنا يقولون مثلا من ضمن الأشياء التي هنا حتى تعرفوا، يقول: يا أخي أنت في المعركة أمير نفسك، وغالب المعارك العناصر تطبق هذه القاعدة، ولا أحد يرد على الأمراء من غضبهم. أيضا يقول: أنت رأيت المقطع، مجموعة عناصر للحركة، ورأيت الشخص كم هو غاضب من هجوم الداعش على مارع. هذه صفحة. الأخ يقول: هل المقطع الذي انتشر أن أحرار الشام نحرت داعشي صحيح؟ فيرد عليه الأخ المسؤول: نعم صحيح. قال له: أعوذ بالله من غضب الله، ما لكم كيف تحكمون؟ أتحرمونه عليهم وترضونه لأنفسكم؟ أليس جريح لا حول ولا قوة له؟ ألا تنطبق عليه شروط الأسير؟ هل تمت بموافقة الشرع؟ قال له: أخي أنا لم أنحر وأنكرت نحره، لكن أنا أثق بما أفعله وبما سأفعله، وقتل الداعشي أهم من قتال العسكري النظامي. قال له: أعذرني، أنا لن أنضم معكم إلا أن أعرف ما ينجيني أمام الله، وليس حسب قيادة قد تتغير توجهاتها وسياساتها حسب ما يرتضيه اليهود والنصارى بغض النظر عن خلافي مع داعش. قال له: براحتك، السلام عليكم، وتركه. الأوراق ما هي مرتبة عندي، لكن يقول: منعكم من انضمام النصراني معكم مش تناقض لعملنا تحت الطيران الأمريكي؟ انظروا للكلام، ولا في فرق بين نصراني أمريكي ونصراني سوري؟ فالأخ يرد له يقول: ليس لدي العلم الشرعي الكافي لإكمال هذا النقاش، أنا أعترف، لكن ستجد أجوبة لأسئلتك. قال: طيب، ألا تتقي الله أن تستشفي لنفسك وتنزل الآيات حسب ما تريد وتنكرها حسب هواك؟ طبعا هذا على أساس أنهم قالوا بأن الفعل في الداعش هذا من باب: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قل له: كذلك الأمر، أن تعرف سياسة الحركة بالنسبة لداعش؟ قال له: أنا ما بعرف اللي صاير وما عم بصدق بكل صراحة، صار لي 3 سنوات برا سوريا. المهم، قال: نحن نقاتل الدواعش والنظام في نفس الوقت، الدواعش طعنوا في ظهر المجاهدين وطعنونا. ثم قال: طيب، والحر والجبهة منضمين معنا ولا كل واحد لوحده؟ الحر والجبهة. قال: إخوة إن شاء الله، ليس مع بعض لكن هناك تنسيق، لا يوجد مشاكل بيننا إلا القليل. قال: يا أخي، هذه حرب، القليل يؤثر على الكثير، وحسب ما أعرف عن النصرة هم كمان طعنوا في الجيش الحر وعم بيكفروهم. قال: من سنقاتل في الشام بعد أن كثرت الجماعات فيها، هل بإمكان اختيار الجبهة التي أريد؟ قال داعش أهم شيء، أنا أخبرك قتال داعش أهم شيء. قال أنا ما بتفرق معي مقاتل أو شرعي. ثم قال والنظام النصيري. المهم بقية كلامه اللي ذكره في الورقة الأخرى لأني كما قلت غير مرتبة. يقول الجبهة والأحرار والحر كانوا في معركة الجسر سويا. فقال أنا أتكلم عن بيان النصرة في الجيش الحر والمجلس العسكري، والبيان هذا طالع من شرعيين النصرة بتوقيع الجولاني نفسه. المهم قال هل المعركة اللي الدواعش فيها وتنكرون أفعالها وتحرموها تجيز لكم فعل ما حرمتموه؟ قال أخي هذا موضوع كبير لا أستطيع إجازه على النت. فقال كيف لا تستطيع إجازته وأنا أريد أن أنضم معكم؟ يقول له الله عز وجل يقول واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. وهنا في الآية صيغة الأمر ونحن نعتدي عليهم بمثل ما اعتدوا علينا. قال يعني اللي عملوه بالطيار الكساس بمباح على حسب الآية؟ قال لا، هناك أمر بتحريم الحرب تطبيقها ضمن ضوابط شرعية. المهم الحوار كله موجود ونحن لا نريد أن يعني يأخذ معنا الوقت كله، لكن هذا بالناحية كيف التآمر بين الفصائل، وكيف أن قتال داعش عندهم هو المقدم، وكيف أنهم يقاتلون تحت الطيران الأمريكي، غير ذلك من الفضائح، كيف أنهم ينزلون الآيات كما يشاءون ووفق أهواءهم بما يستنكرونه على الدولة الإسلامية وهم واقعون فيه. هذا بالنسبة لبعض الفصائل. نذكر أيضا أشياء من الوثائق اللي عندنا في تكفير الشيعة الاثنى عشرية. شيخ الإسلام يقول من زعم أنهم عن الصحابة ارتدوا إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لنص القرآن في غير موضع، بل من يشك في كفر مثل هذا فكفره متعين، إلى أن قال وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من الدين. عندنا بالنسبة للدعوة الوهابية في نقل هنا سنة 1206 يقول صار سعود بالمسلمين إلى القطيف يريد أن يطهر بلدانها من الأصنام والأوثان. يقول فأحاط المسلمون ببلدة سيهات وحاصروها ثم تسوروها وقتلوا من وجدوا فيها وكانوا نحو 1500 قتيل، واستولوا على جميع ما فيها من الأموال التي لا تعد ولا توصف. عندنا هنا وثيقة من الدكتور سامي العريدي وتعرفونه في جبهة النصرة يقول سؤال نسأله لكل صادق يشارك الآن في قتال الدولة الإسلامية في العراق والشام لتكن الإجابة عليه بصدق وطلب مرضات الله. هذا الدكتور سامي العريدي. لما اجتمعت هذه الفصائل على قتال الدولة الإسلامية في العراق والشام، ولما لم نشاهد مثل هذا الاجتماع لقتال عصابات الإجرام وشبيحة الثورة الذين يعتدون على المسلمين وينشرون الذعر والفساد والخوف بين المسلمين، وهؤلاء لا تخلو منهم أي محافظة محررة؟ وهل سنرى مثل هذا الاجتماع لقتال عصابات الإجرام والفساد؟ هذا الدكتور سامي العريدي. طيب عندنا هنا قائد من القادة اللي هو وثيقة عطية الله العكيدي يقول العدناني قال اذكروا لنا فصيلا واحدا بدأناه بقتال، ألم أقل لكم إن الرجل لا يعرف شيئا عن الواقع؟ فرد عليه أبو ماري الأنصاري وقال أنا من أحرار الشام ونحن من بدأناهم بقتال، وأقسم بالله على ذلك ومستعد للمباهلة. هنا يقول أحمد أبا زيد كما شكرنا جيش المجاهدين في حلب لبدئه الحرب ضد داعش في الشمال، لبدئه الحرب ضد داعش في الشمال، ونشكر جبهة النصرة في درعا لكونها للآن الذراع الضاربة ضد تمدد داعش في حوران. عندنا الشيخ سلطان بن عيسى العطوي يقول الذي أدين الله به يا إخوة أن أبا مارية لديه ثارات مع الدولة وهو يدفع بالمعركة للاستمرار بكل قوة، فبربكم أفيقوا لله ثم للجهاد. طيب في وثائق الآن تتعلق بما سنذكره اليوم إن شاء الله، ممكن نكتفي بهذا في ما ذكرناه سابقا. يعني ممكن نذكر هنا أيضا الغريب القحطاني، تعرفونه طبعا شرعي النصرة أبو ماريا، يقول إن آل سلول طغوا في البلاد وأثروا فيها الفساد، وبدل ما يقول وأكثروا قال وأثروا وأكثروا فيها الفساد، فلا بد أن يلقنوا درسا خفيفا كما يقول المثل العراقي علماشي. ما هو علماشي عنده؟ قال كم سيارة مفخخة. هذا أبو ماريا الذي يزكيه العويد ويقول ما رأينا إلا خيرا، يقول أن آل سعود لا بد أن يأخذوا لهم كم سيارة مفخخة علماشي. عندنا حمود العمري اللي يحبه أيضا العويد ويثني عليه كثيرا، يتعلق بما سنذكر الليلة تفجيرات في الرافضة. قبل التفجيرات كان يقول بلا شك أن الرافضة كفار ومشركين بالعموم، ومشركين بالعموم وبالعين، وبالعين خاصتهم وعامتهم، ولا فرق بينهم وبين كفار قريش بل يزيدون عليهم، ومن ينكر ذلك فمغرور. طبعا كلمة مغرور دي عشان هو ما يفهم، مقصود انه يقصد فمغرر به، مغرور يعني فرق بين الغرور وبين ان يغرر به. طبعا بعد التفجيرات اصبح يقول فلا يحكم على جميع من انتسب الى مذهب الشيعة الرافضة بالكفر لمجرد هذا الانتساب، وهذا ما قرره ابن تيمية وهو الحق، فان الانتساب ابتداع وليس كفرا. طبعا الان يلعب في كلام شيخ الاسلام وكذا، لكن المهم عندنا كلامه القديم وهو كلام عجيب جدا. عندنا وثائق عن الجبهة الشامية كيف استلمت المقرات من النصرة في الحدود على تركيا، ووثائق للاتفاق على العمل تحت التحالف بالميثاق. عندنا أيضا فتوى للعلماء من آل الشيخ وغيرهم أيام دعوة الوهابية، وأن الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العزيز محمد بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان وكافة علماء العارض سئلوا عن العجمان والدويش ومن تبعهم، حيث خرجوا من بلدان المسلمين. بلدان المسلمين يقصدوا منها نجد وما حولها، يدعون أنهم مقتدون بجعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم، حيث خرجوا من مكة مهاجرين إلى الحبشة. أجابوا كلهم أن العجمان والدويش ومن تبعهم لا شك في كفرهم وردتهم، لأنهم انحازوا إلى أعداء الله ورسوله وطلبوا الدخول تحت ولايتهم واستعانوا بهم، فجمعوا بين الخروج من ديار المسلمين يعني نجد وما حولها واللحوق بأعداء الملة والدين، يقصدوا طبعا الحجاز أهل الدولة العثمانية وتكفيرهم. عندنا هنا في صفحة لفضح المؤامرات على مدينة ضمير يقول الكاتب اليوم رأيت منظرا ذكرني بشبيحة الأسد، بيك أب تابع لما يسمى جيش الإسلام، وفيه قائد مجموعة من المدينة وعناصر من الشعيطات التي جلبها عصابة زهران يقومون بالتحرش بإحدى فتيات المدينة. يقول عن أي إسلام تتحدثون؟ هذا بمناسبة كلامنا السابق عن الشعيطات. المكتب الإعلامي لشهداء اليرموك في موضوع القتال بين المجاهدين وبعضهم يقول بفضل الله وحده تم صد هجوم ما يسمى جيش الفتح، وهم الآن منهمكون بسحب جثثهم من حرش عين ومن السهول المحيطة بحاجز العلان، كما قاموا بإسعاف عدد من جرحاهم إلى إسرائيل. ويقول ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذا في القتال بين الفصائل. عندنا في خيانات علوش أيضا، عندنا هنا بيان له في حوار مع صحيفة أمريكية، هو الأول لوسيلة إعلام أمريكية يتحدث من خلاله بمواضيع عديدة تتعلق بالشأن السوري. طبعا يقول أن الحكومة إن نجحنا في إسقاط النظام سندع الشعب السوري يقرر نوع الدولة التي يريد، يعني لو دولة علمانية ما عنده مشكلة. وهذا البطل المغوار الذي يدعو له ليل نهار العويد ومن تبعه، لأنه طبعا عميل السعودية وأمريكا. فيقول هنا أنه سوف يميل لتشكيل حكومة كفاءات تكنوقراط ودولة تحترم كل الحقوق. وقال للصحيفة الأمريكية نحن لا نسعى لفرض سلطتنا على الأقليات أو لقمعهم، ووصف علوش الطائفة العلوية بأنهم جزء من الشعب السوري، مشيرا إلى وجوب محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء فقط. عندنا أيضا من التكفيرات التي بالجملة وبالملايين حمود العمري يقول أما السيسي وزمرته وطغمة المشرعنين لهذا العدوان فلا يشك عاقل في كفرهم وردتهم. يعني عندنا واحد من الزبائن اللي صدعوا رؤوسنا بأن الدولة الإسلامية تكفر وتكفر ملايين، فالآن هو يكفر السيسي ومن معه يعني الجيش كله، وطغمة المشرعنين يعني كما قالوا 30 مليون طلعوا، هذا الكلام 30 مليون أيدوه، يقول فلا يشك عاقل في كفرهم وردتهم. هذا كلام حمود العمري. عندنا أيضا البيان من نفس الدكتور سامي العريدي في إطلاقهم سراح الجنود الأمميين الذين كانوا مختطفين لديهم، وقد بيّن فيه أنهم أطلقوا هؤلاء الكفار بغير شروط ولا قيود، ووجدوا أن إطلاقهم في 11 سبتمبر رمزية لمقصدنا بالسلام. انظروا يا إخوة لمخاطبة هذه المفروض جبهة النصرة، يعني التي تمثل القاعدة، وهم أطلقوا الجنود ليبينوا في 11 سبتمبر، يعني كأنهم يتبرؤون من الفعل الذي حصل في 11 سبتمبر وأنهم دعاة سلام. ويقول وجاء الإقرار بالإطلاق بعد استشارات من الرئيس العام أبو محمد الجولاني والشيخ أبي محمد المقدسي، ثم تم نقلهم بحافلات إلى إسرائيل القنيطرة ليتم تسفيرهم من مطاراتها. التوقيع من جبهة النصرة. طيب أنا أشوف أني نكتفي بهذا القدر من الوثائق التي قلنا أن سنبدأ بها ثم نستكمل كلامنا. فقلنا بعد بدء الحلقة بهذه الوثائق نقول أنه قد كتب كثيرون عن الصراع بين الفصائل المستغل للطعن في الدولة وفي الدولة فقط. ومن أمثلة ذلك يوجد كتيب لمن أراد أن يرى صورة الصراع فقط في منطقة حلب، كتيب اسمه فصائل الثورة السورية في حلب، دروس في التشظي، لكاتب يسمى أحمد أبا زيد. طيب سنبدأ في موضوع اليوم ونقول يعني بقي أن نعرج على نقاط ثلاث تتعلق بتهمة الدولة بقتل أهل الإسلام، وهي في الحقيقة من الأهمية بمكان حيث تؤثر كثيرا في العوام. النقطة الأولى وهي ما يشاع أن الدولة تفجر المساجد، والنقطة الثانية وهي حث الدولة على قتل جنود أعدائها ولو كانوا من الأقارب، والنقطة الثالثة وهي بعض صور القتل لدى الدولة من ذبح وحرق وإغراق ونحو ذلك. هذه النقاط الثلاث، النقطة الأولى منها وهي ما يشاع أن الدولة تفجر المساجد، هذه النقطة تعتبر حلقة في الرد على السكران. وتفجير المساجد مع كونها اتهام الدولة بتفجير المساجد مع كونها كذبة كبيرة كما سوف يتبين من حديثنا، فهي ليست خاصة بالدولة، هذا أول ما نقوله، بل شاركها كثيرون. فلما الدولة فقط التي استنكروا فعلها؟ لما الدولة فقط إن كنتم عقلاء منصفين؟ ثم نقول ما هو المسجد؟ المسجد هو المكان المعد لأداء الصلوات الخمس خصيصا، وقد وصف الله تعالى مساجده بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية. إذن هذا وصف المساجد. ونقول راجع للاستفادة رسالة لطيفة للشيخ سعيد بن وهف القحطاني باسم المساجد في ضوء الكتاب والسنة، وليس كل ما بني وأطلق عليه مسجد فهو محترم شرعا، فقد يطلق الاسم على غير المسمى المعتبر شرعا. وهذه المسألة الآن التي نتكلم فيها من باب تحرير الماهية، لأنه إحنا مشاكلنا وأكثر مشاكلنا إنما تنبني على الجهل بالماهيات والخطأ في التنزيل. فنقول ليس كل ما أطلق عليه اسم مسجد فهو محترم شرعا، فقد يطلق الاسم على غير المسمى المعتبر شرعا. فلو بنى شخص مثلا كنيسة فسماها مسجدا فلا اعتبار بتسميته، إذن لابد أن يتطابق الاسم على المسمى. وقد يصح إطلاق الاسم ومطابقته للمسمى ومع ذلك لا تعتبر له حرمة. لماذا؟ لكونه استعمل في غير ما تبنى له المساجد. طيب جميل الكلام هذا، نطبق الكلام، نقول كان أول من هدم مسجدا ولم يجعل له حرمة مع إطلاق اسم المسجد عليه شرعا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من هدم مسجدا ولم يجعل له حرمة مع إطلاق اسم المسجد عليه شرعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الآن القرآن الكريم سمى هذا المكان مسجدا، لكن وصفه بأنه ضرار وكفر وتفريق، يعني اتخذوه لأجل هذا الضرار والكفر والتفريق. طبعا هو ليس وصفا للمسجد، وإنما هذا مفعول لأجله، أي لأجل الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين. إذن المسجد سمي مسجدا، ووصف بأن من فيه اتخذوه لأجل الإضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين. إذن استخدم المسجد لغير ما يكون له، فنقول هل نظر له رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مسجد له حرمته فرعاه ووقره، أم هدمه وأحرقه لأجل دوره الخبيث في الحرب على الإسلام؟ جميل. فلو افترضنا جدلا أن الدولة هدمت مسجدا أو فجرته، فلا بد من النظر أولا ماذا كان يدار في هذا المسجد، ومن الذين يرتادونه، وما دورهم في الحرب على الإسلام والمسلمين. فإن كان كمسجد الضرار فلا لوم عليهم، وإلا فينكر عليهم فعلهم ولا علاقة له بالخوارج أيضا. يعني هذه المسألة حتى لو سلم بها لا علاقة لها بالخوارج. يقول الإمام ابن القيم في فوائد غزوة تبوك: ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم أو تحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. طيب، عندنا أيضا فتوى عندما وقع في سوريا أن جنود النصيرية كانوا يختبئون ويتحصنون داخل المساجد، فأفتت رابطة العلماء السوريين بجواز استهدافهم، ويقصدونهم بالرمي ولا يقصد المسجد، ولو أدى ذلك لهدم المسجد بناء على تغليب مصلحة على مصلحة أخرى. قالوا: عندما يتحصن العدو في المسجد ويتخذه منطلقا لعمليات القتل والتدمير والإفساد، وتحقق من ذلك ضرر بالغ بالمسلمين، ولم تكن هناك أي وسيلة أخرى لدفع ضررهم الشديد إلا بالهجوم عليهم بما لا يضر المسجد ولا يصيبه قدر المستطاع، فيكون ذلك جائزا إن شاء الله. فإن كان الضرر المترتب على بقاء الجنود والشبيحة في المسجد بقتل الناس وإيذائهم أو تدمير ممتلكاتهم بالغا، ولم يستطع المجاهدون دفعهم إلا بإصابة المسجد أو هدمه، فيكون في عدم مقاتلتهم مفسدة أعظم من مفسدة إصابة المسجد، يجوز في تلك الحالة مهاجمتهم بما تقتضيه الضرورة من إصابة المسجد أو نسفه بمن فيه دفعا للضرر الأشد بارتكاب أخف الضررين، كما هو مقرر عند أهل العلم. وحرمة دم المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة المسجد. نقول هنا: ومما أطلق عليه اسم مسجد كذبا وزورا. نحن الآن تكلمنا عن مساجد هي حقيقة مساجد، واسم المسجد ينطبق عليها شرعا، ولكنها استخدمت للإفساد وللانطلاق أهل القتال للمسلمين وأهل الضرر. أما هناك ما أطلق عليه اسم مسجد كذبا وزورا، وهي المعابد الشركية لطائفة الروافض والمسمى حسينيات، وكهنة آل سعود يسمونها مساجد حينما يريدون التلبيس على المسلمين، ويسمونها معابد شركية حينما يكون الأمر متعلقا بأسيادهم. وسنذكر هنا موقف آل سعود من المساجد التي هي بيوت الله، ومن الحسينيات التي هي المعابد الشركية حينما يكون الأمر في صالحهم. وقد اتهم السكران في بقالة مستقلة الدولة الإسلامية بالتفجير في مسجد قوات طوارئ عسير، تبعا لكثيرين اتهموا الدولة بذلك، وكذب عيانا جهارا بأنه اطلع على تبني الدولة لتفجير المسجد جد دون حياء أو خجل من التزوير الواضح في كلامه، والذي بنى عليه كل مقالته المسمى مكتسبات تفجير مساجد أهل السنة. سأنقل لكم مقطعا قصيرا من كلامه لتعرفوا كيف يقوم هؤلاء الدجاجلة بتنويم الشعب مغناطيسيا. يقول: حين قرأت إعلان التبني لتفجير مسجد أهل السنة، انظروا للكلام، مسجد ثم أهل السنة، قرأت إعلان التبني لتفجير مسجد أهل السنة بعسير وإحراق المصاحف. أقول له: يا سلام يا مجرم، وإحراق المصاحف، هذا جاء في إعلان التبني؟ هل إعلان التبني قال مسجد أهل السنة وتحريق المصاحف ولا وإحراق المصاحف؟ يقول: فإنني قلت في نفسي: يا سبحان الله، ما أسرع ما يكشف هذا التنظيم ما كان يتظاهر بالتبرؤ منه. وأنا أقول له: حين قرأت كذبك وججلك رأيت أنك لا تستحق الاحترام ولو في القول، لأنك بوق من أبواق الدجل والعياذ بالله. وبالمناسبة، الذين يحرقون المصاحف يا أحبة ويمزقونها، بل ويركلونها بأرجلهم ويدوسونها بأقدامهم، هم جنود الطوارئ، هؤلاء الذين فجرت فيهم الدولة، وقد رأيت بعض ذلك بعيني، بل وحصل معي شخصيا. ونحكي لكم قصة قصيرة، تعرفون أنا أحب أن أرفه عنكم ببعض القصص هكذا، فنحكي لكم قصة قصيرة. كنا منقولين من معتقلات سجن ذهبان لمعتقلات سجن عسير، وكانت الفرقة المشرفة على تسفيرنا من الفرق القذرة المنتنة من كلاب الطوارئ، وكانوا يرمون جل أغراضنا الشخصية بصورة مهينة وفيها المصاحف وبعض الكتب الشرعية والأطعمة، وتوقفهم مصحفي الصغير الذي في جيبي، فأخذوه مني لتفتيشه، وطبعا كانت عيني مغممة ولكني أنظر من أسفل بطريقة هم يعرفونها ويعرفها المعتقلون، فإذا بكلب من كلابهم السود يمزق المصحف ليخرج من غلافه طرف مرسام كنت أضع به علامة على مقاطع الوقوف التي يكتمل عندها مقطع من القرآن ليستفيد منه أئمة المساجد. والأسف راح مني طبعا المصحف هذا، أنا وضعت المواضع هذه في المصحف كله. المهم، ثم كانت قصة لا نطيل بها، والشاهد تمزيق هذا الكلب لكتاب الله لأجل فقط يظهر لسيده الضابط الذي يقف على رأسه كيف تم إخفاء طرف المرسام، مع أن إخراجه سهل جدا كما كنت دائما أخرجه أنا لأكتب به. نعود للشبهة، وقبل تفنيدها نقول: أرعوني أسماعكم يا إخوة، لأني يعني نتمنى أن نجد رجل منصف، يعني رجل واحد فيهم يكون منصفا. قد هدمت حكومتهم السعودية مسجدا عريقا وسوته بالأرض دونما حياء من الله. أتعرفون مسجد من؟ مسجد الشيخ عبد الكريم الحميد، حقدا وحنقا عليه ومحاربة لرجل زاهد عابد بشهادة الخلق. وقصة ذلك تجدونها مفصلة في صفحتي على الفيسبوك علماء ودعاة في سجون المملكة في ترجمة الشيخ عبد الكريم الحميد. وهذه قصة أخرى، وهي قصة قصف حكومة آل سعود لبيت من بيوت الله لم يراع له حرمة رغم التذكير والتنبيه. لماذا؟ لأجل 4 أشخاص مطلوبين يمكن حصارهم وقطع المياه عنهم ونحو ذلك، والبقاء على احترام بيت الله سبحانه وتعالى. فبعد صلاة الفجر من يوم الخميس 3 من الشهر 5 سنة 1424 هجرية، ورد بلاغ لسلطات المباحث أن تركي الدندني توجه إلى مسجد يقال له مسجد الغشيم من منطقة صوير في ضواحي مدينة سكاكا في الجوف، هو وثلاثة من زملائه ومعهم سلاح فردي. فورا تبعته مجموعة من قوى الأمن المحلية وحاصرت المسجد، وجرى إطلاق نار بسيط مع الدوريات، حيث كان المسجد خاليا من المصلين ولم يكن فيه إلا الدندني ورفاقه. بعد ذلك بساعات، انظروا 4 بسلاح فردي جوا مسجد بيت الله، حصار بالدوريات وإطلاق نار، ثم وصلت طيارة هليكوبتر وفرق من قوات الأمن الخاصة وحاصرت المسجد وبدأوا بتوجيه نداء بمكبر الصوت للدندني بتسليم نفسه، ورد الدندني بصوت مرتفع أنه لن يسلم نفسه، وفي المقابل طالبهم باحترام حرمة المسجد. وبعدها بدأ إطلاق نار من مدفع رشاش عيار 50 من جهات متعددة من حوالي المسجد دون نتيجة، واستمر الحصار إلى الساعة 1 تقريبا، حيث وردت الأوامر لقوات الأمن بإطلاق النار من جميع الجهات على المسجد حتى لو أدى ذلك لتهديم المسجد. وفعلا تعرض المسجد لوابل من النيران الثقيلة أدت لمقتل زملاء الدندني وخروجه من المسجد للقتال بدون ساتر، حيث قتل بعد أن اشترك في معركة مباشرة معهم، قتل على إثرها. قد أصيب عدد كبير من المدنيين من جيران المسجد بسبب إطلاق النار العشوائي للمدافع الثقيلة على المسجد. بعدها دعا أهالي الجوف إلى القيام باعتصام في مسجد الشيخ فيصل وسط مدينة سكاكا عاصمة منطقة الجوف بعد صلاة الجمعة 4-5 للتعبير عن الاحتجاج على قصف المسجد وسلسلة المداهمات والاعتقالات العشوائية واحتجاز الرهائن من أجل الضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم وغير ذلك من التصرفات السيئة. جميل. هذا الآن يعني احنا مرينا على مسجدين، مسجد سوي بالأرض وهدم لأجل رجل زاهد حاقدين عليه، ومسجد آخر ضرب بعيار 50 وبطائرات وكذا كله علشان أربعة بداخله ما معهم إلا سلاح فردي. طيب هناك أعظم من ذلك، هل تتذكرون هذه السنة أنا حججت فيها والحمد لله نجوت قبل أن يحصل شيء؟ أقول أنسيتم قصف آل سعود لبيت الله الحرام عندما اعتصم فيه جهيمان ومن معه؟ ماذا كان يضيرهم لو حاصروهم في المسجد حتى تنقطع بهم السبل مراعاة لحرمة أشرف مسجد على وجه الأرض؟ دخل جهيمان ومن معه بغض النظر عن أي شيء، دخلوا جماعة معهم سلاح إلى الحرم، الحرم محاط بأبواب وبسور، دخلوا بداخل هذا المكان، اتركوهم فليجلسوا فيه حتى سنة، ماذا تريدون منهم؟ اتركوهم وناصحوهم بالميكروفونات وخذوا وأعطوا. أما تضربوا بيت الله، أتوا بمدرعات يا إخوة، بمدرعات والصور على الشبكة، لو تدخلون تجدوا صور المدرعات موجودة داخل أروقة الحرم المحيطة به، ثم ضربوه بكل أنواع السلاح، وللأسف استعانوا على ضربه بالطيران الفرنسي وبالأمريكان، والروابط سنعطيكم إياها. لدينا وثيقة أفرجت عنها أمريكا لمرور المدة، طبعا هذه مر عليها حوالي 30 سنة، وهي تقرير سري من السفارة الأمريكية في جدة إلى وزارة الخارجية الأمريكية عن سيناريو انتهاء أحداث الحرم كما رصدها مهندسو طيران أمريكيون كانوا برفقة مروحيات تابعة للدفاع المدني السعودي. إذن الذي كان ينفذ مروحيات تابعة للدفاع المدني السعودي، وانتبهوا لكلمة للدفاع المدني السعودي لأننا سنأتي لها، والذين معه مهندسو طيران أمريكيون كانوا برفقته، كما كان الجنود مدعومين بفرقة صغيرة من قوات الكوماندوز الفرنسية بقيادة ملازم مشهور بسوء الخلق اسمه باول بريل، وللأسف صورته وخلقته النتنة موجودة في الرابط الذي أعطيناكم إياه، وتوجد تفاصيل أخرى. طيب يكفي هذا عن آل سعود وضربهم المساجد وهدمهم إياها. نقول وقد هدمت الفصائل المقاتلة في الشام المساجد وقتلت من بداخلها، ومن ذلك ما تكلمنا عنه في لقاء سابق من فعل جبهة الأصالة والتنمية فعلها المشين بتفجير المسجد على من فيه من رجال الدولة الإسلامية وفرحها بذلك ونشرها إياه دون وجل أو حياء. طيب كما هدمت حماس مسجد المتحابين الكائن في مدينة دير البلح التابع لأنصار الدولة الإسلامية في صورة مشابهة لما يقوم به الاحتلال اليهودي والأمريكي والرافضي من هدم لمساجد المسلمين، وذكر البيان الصادر بذلك أن 3 جرافات شاركت في عملية هدم مسجد صغير بدائي كانت تهوي إليه أفئدة المؤمنين من الدعاء وطلبة العلم وعوام المسلمين في تلك المنطقة، يتعلمون فيه توحيد ربهم وأمور دينهم، ويتدارسون فيه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بعيدا عن المساجد المسيسة. فلم نسمع النكير عليهم، ولم يتهمهم المتهمون بأنهم خوارج. خذ الرابط يا أبو يوسف. نقول: كما هدمت مساجد عدة وانتهكت حرماتها بحرق وقصف في عدة بلاد، وكثير منها بدعم وتمويل سعودي مباشر، فلم نسمع أحدا اتهم آل سعود بأنهم خوارج، أو اتهم من قاموا بتمويلهم بأنهم خوارج. وبعد أن بينا ما بيناه، نقول للسكران ومن وافقه: لقد كانت كذبتكم على الدولة واسعة اتسعت عن إمكان ترقيعها. فأولا، البيان الذي تبنت فيه الدولة العملية فيه أن ذلك في مبنى الطوارئ لا في المسجد. ثانيا، التفجير تم في الساعة 2 ظهرا، يعني بعد صلاة الظهر بساعتين وقبل صلاة العصر بساعة، فأي صلاة وأي مصلين يا كذبة. ثالثا، أظهرت الصور الفعلية للتفجير بعد المسجد عن موقع الانفجار بمسافة كبيرة، يمكن حوالي 25 متر، الانفجار في مكان والمسجد في مكان آخر، الصورة واضحة واضحة جدا، وفي صورة علوية تبين الإحداثيات. عندنا الصور يمكن أن ننزلها لكم. رابعا، عند تصوير المسجد في اللقطات الأولية لم يكن فيه ما يدل على تفجير أصلا، ثم بعد التمثيلية تغير الأمر، وهذا من غباء المباحث الذي اعتدنا عليه نحن تماما، لكن عامة الناس لم يعرفوه بعد. وحتى بعد التمثيلية المباحث كان أثر التفجير مضحكا، لدرجة أن المذيع للخبر لمح إلى أن الآثار ضعيفة. وطبعا لو قارنا هذا بالتفجيرات الحقيقية كالتفجيرات التي حصلت في العنود وفي القديح وهذا، لعلم الفرق. فقط انظروا بالله لهذه الصورة، هل هذا مسجد حدث فيه تفجير قتل فيه 20؟ وهذا رابط للفيديو بعد التمثيلية، انظروا أيضا لما حصل فيه. هذه روابط من الجزيرة ومن اليوتيوب، ستروا العجب. ولو افترضنا جدلا أنه حصل استهداف للمسجد، فما الفرق بينه وبين استهداف جبهة الأصالة والتنمية المدعومة من السعودية لمسجد من مساجد الدولة الإسلامية وتفجيره كاملا على من فيه كما بينا بالفيديو في لقاء سابق؟ ما الفرق بين قنبلة صغيرة تدمر مسجدا به جنود محاربون في دولة آل سعود، وبين قنبلة ضخمة تقصف مسجدا به أخلاط من الناس في الدولة الإسلامية؟ يعني يا إخوة تأملوا معي المقارنة من الطرف هذا والطرف هذا. مسجد، نقول مسجد الطوارئ، افترضنا أن الدولة فجرت مسجد الطوارئ. طيب، جبهة الأصالة والتنمية المدعومة من السعودية فجرت مسجدا للدولة الإسلامية، لكن تفجير كامل على من فيه، وبماذا؟ بمفخخة ضخمة. طيب، ما الفرق بين الاثنين؟ ثم ما الفرق بين قنبلة صغيرة تدمر داخل مسجد به جنود وهم جنود الطوارئ محاربون في دولة آل سعود، وبين قنبلة ضخمة تنزل من طائرة تقصف مسجدا به أخلاط من الناس في الدولة الإسلامية؟ نقول: من فجرت فيهم الدولة هم جنود طوارئ تابعون للداخلية السعودية، رأس الحرب على الإسلام في العالم اليوم، وهؤلاء هم اليد الضاربة لها، والدولة في حالة حرب معهم معلنة، بل والطائرات السعودية تستهدفهم ليل نهار في مساجدهم ومستشفياتهم ومدارسهم وفي كل مكان بإلقاء الأطنان من القنابل المتفجرة. طبعا الفرق في المثالين السابقين واضح أنه عكسي، وأن فعل الحكومة السعودية هو الفعل الإجرامي المستنكر. فالأول على الأقل استهدف جنودا محاربين، لا اختلاف في صحة استهدافهم في الحروب، وإنما الاختلاف في الموقع فقط. بخلاف الثاني، فالأصالة استهدفت مسجدا دمرته بالكامل وقتلت من فيه وهو في حي من الأحياء، يختلط فيه المجاهدون بغيرهم. والطائرات السعودية قصفت مساجد لعوام بين مساكن لهم كذلك، فقتلت الأطفال والنساء مع مصلين لا حول لهم ولا قوة. طيب، انتهينا من المساجد التي اسمها مساجد. حقيقة احنا تكلمنا عن دعم السعودية لمن احرقوا مساجد وهدموا مساجد وقتلوا مصلين وتكلمنا عن هذا. ننتقل الى جزئية اخرى، وهي تفجير معابد شركية يطلق عليها الخونة مساجد زورا وبهتانا وتلبيسا على المسلمين. والمقصود بذلك العمليات التي قامت بها الدولة ضد الروافض في كل من السعودية والكويت واليمن داخل معابدهم الشركية التي يعبدون فيها غير الله سبحانه، ويلعنون فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفرونهم فيها، ويتهمون فيها أم المؤمنين عائشة بأنها زانية لعنهم الله وقاتلهم، ويتقربون لآلهتهم بذلك، بل وفي بعضها يقومون بجمع التبرعات لدعم الحشد الشعبي المقاتل للمسلمين السنة في العراق. ويكفي أن تبحث على الشبكة عن المعابد التي تم تفجيرها كحسينية العنود وحسينية القديح لتعلم دورها الخبيث ونشاطها الكفري الواضح. فالفرق بين الحسينيات والمساجد فرق كبير، ولم تكن تسمح بها الدولة السعودية قديما إلا على استحياء، حتى قويت شوكة الرافضة بتبني إيران لهم، فبدأت الدولة السعودية تراعي الحسينيات وتسمح بها. وكان أول تصريح كفري في ذلك على لسان صالح آل الشيخ، وقد نبهنا عليه آنذاك بدون تصريح بالاسم طبعا، أي باسمي. ثم له حوار حديث نقتطف لكم منه جزءا ليعرف كيف انحرف هذا الشخص من مدرس عقيدة يحظى باهتمام طلاب العلم، وكان يذهب إليه تلميذنا الفاضل الشيخ أبو عبد الرحمن عبد العزيز مبارك الحنوط، وكان يناظره تلك الأيام، واليوم انقلب على عقبيه بعد أن تولى الوزارة، وهو صديق لزوج أختي زرناه سويا، وكان يقول له عني مثنيا ومعلقا على كوني كنت في كلية الهندسة سابقا: من كان كذلك يصلح في كل فن. ونعطيكم الرابط الأسئلة التي وجهت له، ثم نعطيكم طرفا منه من هذا اللقاء. سئل صالح آل الشيخ، اسمعوا يا إخوة، حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي بلاد التوحيد، سئل: هل الوزارة تقوم بخدمة ورعاية مساجد الطوائف الأخرى بحيث تعزز الانسجام الوطني؟ يا سلام، قال: هذا موجود. قال السائل: هل الوزارة ترعى وتخدم مساجد الطائفة الشيعية؟ هذه إجابة الشيخ. قال: نعم. السائل: وتبنون لهم المساجد؟ الشيخ حفيد آل الشيخ: نعم نبنيها، لأن الدولة هي المسؤولة، وهذا موجود منذ أيام الملك عبد العزيز. يقول السائل: أجل، في تعتيم على هذه المسائل. يقول الشيخ: في عدم فهم، أنتم تكتبون عن الوزارة ولا تعرفون ما تقوم به، فالوزارة تبني المساجد ولا تفرق بين منطقة وأخرى أو طائفة وأخرى. يا سلام، بالله انظروا للإجابة المفحمة عندما يعني أراد أن يستدل على المشروعية. قال: وهذا موجود منذ أيام الملك عبد العزيز، وكأنه قال أخرجه البخاري ومسلم، وهو والله الذي لا إله غيره كاذب. فنحن نعيش في المدينة وبها أكبر تجمع شيعي بعد المنطقة الشرقية، ولا يوجد حسينية واحدة مسموح بها طيلة وجودي بالمدينة، وإنما يتخفون في البيوت وفي المزارع، وأنا عشت جارا لهم عشرات السنين، حتى إن أحد أصدقائي دخل خطأ مكانا يتجمعون فيه في قلب سوق النخاولة تحت كوبري الصافية. أنا أعطيكم المكان، تعرفون سوق النخاولة معروف عند أهل المدينة لأنه يباع فيه الأشياء فيها رخص، فإذا به حسينية لهم وانزعجوا منه، فخرج منه فورا وحكى لي ما رآه هناك. والأخ رئيس بلدية مشهور، مهندس كبير من مهندسي المدينة. والعجيب أيضا أن أصوات الاستنكار على تفجير الحسينيات وسميت مساجد وكذا ما ارتفعت إلا عندما حصل التفجير في السعودية والكويت، وأما طيلة وجوده في اليمن فكان الاستنكار على استحياء. أما بعد أن نكث الحوثيون اتفاق الخيانة المبرم بينهم وبين آل سعود اختلف الأمر تماما، فأصبح استهداف مساجد الشيعة على حد تعبيرهم بطولة وإنجازا عظيما وجهادا في سبيل الله. تخيلوا، فقط بعد أن نكث الحوثيون اتفاق الخيانة بينهم وبين آل سعود وأخذوا قطعة زائدة من اليمن، تحول هدم المساجد وانتهاك حرمة المساجد أصبح بطولة وإنجاز عظيم وجهاد في سبيل الله. تخيلوا لهذه الدرجة يتلاعبون بدين الله حسب أهواء آل سعود. يا ويلهم من زنادقة. سنعطيكم الآن رابطين، أحدهما لاستهداف الطائرات السعودية لمسجد الهادي وقصفهم له، والآخر لضريح ومسجد سيدهم حسين الحوثي وتسوية الطائرات السعودية له بالأرض، وذلك بمنطقة صعدة. يعني على تعبيرهم الآن نقول مسجد الهادي ومسجد حسين الحوثي، هذه الروابط. الظريف أن حسن نصر اللات رئيس حزب اللات يعلق عليهم بنفس الأسلوب الذي يعلقون به الآن على الدولة، يقول من المؤسف تدمير ضريح السيد حسين الحوثي، وليشرح لنا أحد كيف يدمر ضريح ومن ثم تدمير مسجد تاريخي ومقام أكبر رموز الزيدية. ولكن هذه عقيدتهم وفكرهم الذي لا يمت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بصلة، وهذه المرجعية الفكرية لداعش، وهناك من يقتل بسيارات مفخخة ومن يقتل بالطائرات الحربية. يا سلام. طيب، هذا الرابط أيضا. نحن سنختم هذه الفقرة، فقرة تفجير الحسينيات، بالاستماع لتسجيل لشيخهم عبيد الجابري حول هذه المسألة، فقد أنطقه الله بالحق قبل أن تصدر له الأوامر. ما لكم يا إخوة، لا تريدون أن تستمعوا لعبيد الجابري؟ يا إخوة اسمعوا حتى تضحكوا كيف هؤلاء يعني يرد بعضهم على بعض. نحن قد فرغنا منهم والحمد لله، ولكن اسمعوا، بارك الله فيكم. أقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو تلك الغزوة المعروفة المشهورة، غزوة تبوك سنة 9 على ما أظن، أتاه المنافقون فقالوا يا رسول الله نحن بنينا مسجدا لذي العلة ولنصلي فيه في الليلة الشاتية والمطيرة، فنحب أن تصلي لنا فيه، أو قالوا نريد أن تصلي لنا فيه. فقال إذا رجعنا إن شاء الله، وكان يتجهز للغزو. فلما عاد وبقي بينه وبين المدينة مسيرة يوم أو يومين جاءه الوحي، والقصة معروفة، آخرها لا تقم فيه أبدا. فبعث إليه أحد أصحابه فأخذ سعفا وأضرم النار في ذلكم المسجد. هذه عقوبة. وكان المقصود ليس هو المسجد. ما المقصود؟ المقصود من هذا المسجد أنه ثكنة كما يقولون عسكرية، تواطأ عليها منافقو المدينة ويهود الشام أو خيبر، وكان السفير بين الطائفتين رجل كان يسمى أبا عامر الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق. كان الراهب يقول سماه الفاسق. هذه عقوبة. كيف يهدم مسجد ما من مساجد المسلمين كما يقول بعضهم الآن، تهدم مساجد الرافضة في اليمن ويقول تهدم مساجد المسلمين، ومساجد المسلمين لا يتمعر وجهه غيره لها أبدا، لأن هذا المسجد لم يؤسس على تقوى من الله، وإنما أسس حربا للإسلام وأهله. فكفى الله المؤمنين شر تلكم الطائفتين، منافق المدينة ويهود الشام أو خيبر. طب هناك رابط آخر. ومن هنا ننبه إلى أن قول بعض المنتسبين إلى العلم في اليمن وكنا نظنه من أشياخ السنة وصار والعياذ بالله من الخياش ليس من الأشياخ، يستنكر تفجير المساجد، مساجد الرافضة، ويصيح ويصرخ بهذا ويرفع بهذا عقيرته. سبحان الله، أينك حينما فجرت مساجد أهل السنة في صنعاء؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل بارك الله فيكم، لقد أحزننا ما حصل اليوم في بعض مساجد صنعاء من التلغين في خطبة الجمعة. ليس الشيخ عبيد الجابري، للتوضيح للسامع فقط. فالاعتداء على بيوت الله عز وجل يعني زيادة الاعتداء من الناس على بعض بعضا خارج المساجد. الاعتداء على بيوت الله يعني اعتداء مضاعف، والغدر في بيوت الله أشد وأشد منه مما لو كان في خارج بيوت الله. الآن تستمعون لرد الشيخ عبيد الجابري. أظن أن هذا يا مسكين امتدادا لقولك الذي سمعناه قبل نحو شهرين من تسمية من العيب على أهل جهاد الحوثة وأنهم يقتلون المسلمين، فمفهوم كلمتك بالإشارة التي تغني عن عبارة تدل على أنك تعتقد أنهم مسلمون. يا مسكين، فاسألوا الله أيها المسلمون والمسلمات الثبات على السنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تفضل شيخنا، انتهى المقطع. طيب، الآن استمعنا للشيخ عبيد وهو من أساطين الجامية، يعني الذين هم تبع الحكومة على خط مستقيم، ومع ذلك انظروا إلى سخريته ممن يظن أن الرافضة من المسلمين، وممن يستنكر تفجير الحسينيات، ثم يأتي لنا العويد ويعمل لنا مبادرة تسمى سل هذا فيما قتلني، ويعني يدافع عن الحوثيين ومن قبله يدافع غيره، والله المستعان، يدافع عن الرافضة ككل. طيب، ننتقل للجزئية الثانية وهي حث الدولة رعاياها على قتل جنود الطواغيت مهما كانوا من أقاربهم، وهذه أيضا من الجزئيات التي نرد فيها على السكران، فقد تكلم عنها في مقالة بعنوان قتل الأهل والأقارب عند تنظيم الدولة، قراءة في الوثائق الرسمية للتنظيم. نعطيكم الرابط في الأخير، فنقول أولا لا شك أن دين الإسلام لا يفرق في الأصل في الحكم بين الرجلين بناء على القرابة، فلا يمنع الإسلام المسلم من قتل الكافر الحربي مثلا إذا كان أحد أقربائه، بل الأمر سواء، والقرابة هنا غير مؤثرة البتة، بل نزل قرآن في ذلك خصيصا، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعني سامحوني الصوت، الله المستعان ما هو راضي ينضبط. جاء في أسباب النزول للواحد، قال ابن جريج: حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر صكة شديدة سقط منها، هذا أبوه، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو فعلته؟ قال: نعم. قال: فلا تعد إليه. فقال أبو بكر: والله لو كان السيف قريبا مني لقتلته. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة ابن الجراح، قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد، وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز فقال: يا رسول الله دعني أكن في الرعلة الأولى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك يا أبا بكر، أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري؟ وقال ابن كثير: أنزلت هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخرها في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. وقيل في قوله تعالى: ولو كانوا آباءهم، نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر، أو أبناءهم في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، أو إخوانهم في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ، أو عشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس قال: لما أسروا الأسارى، يعني يوم بدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أبو بكر وعمر وعلي؟ قال: ما ترون في الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، وأرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: لا، والذي لا إله إلا هو، ما أرى الذي رأى أبو بكر يا نبي الله، ولكن أرى أن تمكننا منهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. عقيل هذا يكون من؟ أخو علي. تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من العباس، العباس ده من؟ أخو حمزة، فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، إلى آخر الحديث. ثم نزل القرآن بموافقة عمر في قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وروى ابن جرير عن عكرمة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان يقال له حباب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، فقال: يا رسول الله، إن والدي يؤذي الله ورسوله، فذرني حتى أقتله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل أباك عبد الله. ثم جاء أيضا فقال: يا رسول الله، إن والدي يؤذي الله ورسوله، فذرني حتى أقتله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل أباك. فقال: يا رسول الله، فتوضأ حتى أسقيه من وضوئك لعل قلبه يلين أن يلين. وفيه أنه قال، يعني ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما بلغوا المدينة أخذ ابنه السيف ثم قال لوالده: أنت تزعم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ فوالله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن ابن زيد أنه لما قال ذلك أتى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تسمع ما يقول ابن أبي؟ قال: وماذا؟ فأخبره. قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: إذن ترعد له آناف كثيرة بيثرب. قال عمر: فإن كرهت يا رسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين فمر به سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة فيقتلانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ادعوا لي عبد الله بن عبد الله بن أبي. فدعاه فقال: ألا ترى ما يقول أبوك؟ قال: وما يقول بأبي أنت وأمي؟ قال: يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال: فقد صدق والله يا رسول الله، أنت والله الأعز وهو الأذل، أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله، وإن أهل يثرب ليعلمون ما بها أحد أبر مني، ولئن كان يرضي الله ورسوله أن آتيهما برأسه لآتينهما به. انتبهوا لنقطة أن آتيهما برأسه، هذه سنحتاجها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فلما قدموا المدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أبي على بابها بالسيف لأبيه، ثم قال: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أما والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله، والله لا يأويك ظله ولا تأويه أبدا، يعني بيته، إلا بإذن من الله ورسوله. فقال: يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي، يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي. فقال: والله لا تأويه أبدا إلا بإذن منه. فاجتمع إليه رجال فكلموه فقال: والله لا يدخله إلا بإذن من الله ورسوله. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: اذهبوا إليه فقولوا له خله ومسكنه. فأتوه فقال: أما إذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. وروى ابن إسحاق أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. طبعا ركزوا معنا في بعض النقاط، عندما قال أحمل إليك رأسه، وكذلك في قوله فأقتل مؤمنا بكافر، والشاهد فيه إقدام عبد الله على قتل أبيه، وإنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى أصلا عن قتل ابن سلول في قوله: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وذلك لإبطانه الكفر وعدم إظهاره له. فلا داعي لللف والدوران، نقول فلا داعي لللف والدوران في هذه القضية، فهذا أمر لا نزاع فيه، ولا يحتاج منا أن نتشدد كعادتنا في الحكم على الروايات، فنحن لنا منهج متشدد في السيرة والروايات التاريخية لا يوافقنا عليه كثير من أهل العلم، وذلك موضح في مقدمة كتابي في صحيح السيرة النبوية المسمى السيرة الذهبية. وإن كان العويد يريد منا أن نأخذ عقيدتنا من حديث ضعيف لمجرد أن إماما من الأئمة كابن تيمية ذكره في معرض الاحتجاج في نظره، وهذا من أبطل الباطل عندنا ولا نقول به أبدا، وهو حر في تخليطاته، فنحن لن نلتزم منهجنا هذا هنا عمدا، لأنه كاف في إقامة الحجة، وأن الدولة لم تأتي من فراغ في شيء مما تفعله، وافقها من وافقها وخالفها من خالفها. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.